بعض الأفعال غريبة واضحة وبها ريبة تخطئ وتكون مصيبا وتصيب تصاب بخيبة في يوم من الأيام كنت وأبي على الأقدام سرنا باطمئنان تام نحو ينبوع نحو ينبوع نحو ينبوع الأحلام وهنا كل ظروف انقلبت بدأت تلعب بحياتي وتضعني بمواقف تحرجني أقوى من قدراتي آه من زلة لساني آه من حري الصبيان آه كم عانيت وأعاني آه من ارتباك وهذياني آه آه من هذياني هل فهمتم قولوا كلا لم نفهم حسنا سأعيد في يوم من الأيام كنت وأبي على الأقدام سرنا باطمئنان تام نحو ينبوع نحو ينبوع